نقل أخبر الله تعالى أنهم يرقون صحف أعمالهم. فالذين يرقون صحف أعمالهم يقول أهلهم جاء يقرأ كتابي من هو هذا الكتاب بطاقة تظن على شعارك قيل إنه مكتوب فيها هذا كتاب من الله لفلان الفلان أدخل الجنة العالية يقول فيها ثانية ومن مر به يقول ها نقرأ كتابي وأن من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي وبآية أفراد كل وراء ظهره وأن من أوتي كتابه وراء ظهره سيدعو ظهورا ويتلى شعيرا ويقول يا ليتني لم أوت كتابي إن شماله تكون مرضية وراء ظهره فيأخذ بها كتابه وراء ظهره ويضم على شقائه. لمع ذلك يحاسبه الله تعالى وسوف يحاسب حسابا يسيرا. ذكرنا أن هذا الحساب اليسير هو حساب الأرض أن تعرض عليه أمام من أن يقال ما أدرك في هذا ولماذا عليك في هذا ولما نقص عملك هذا ولما سهرت مثلا في صلاتك ولما فقدت هذه الصلاة مثلا ما ينقص الحساب وإنما الحاسب حسابا يسيرا. وأن من حسب حسابا سديدا فإنه يعذب مهما كان لم ينقص الحساب عذب. لقد ذكر الله تعالى أن كل من منهم يحاسب نفسه. يقول الله تعالى من يخرج من ظلم القيامة كتابا يلقاه من شؤم اقرأ كتابك. فيدل على أنه يقرأ كتابه ويرى فيه الحسنات ويرى فيه السيئات وأنه سبحانه يحاسب عباده كما يشاء قادر على أن يحاسبه بساعة أو بأكل ساعة كما أخبر بأنه سريع الحساب والله سريع الحساب. وأخبر تعالى أن كل من منهم يقرأ كتابه ويجب به أمامه. قال تعالى ونضع الموازين القسط اليومي ونضع ووضع الكتاب فترى المجرمين المشركين المهديين يعني كتاب أعمالهم فترى المجرمين المشركين المهديين ويقولون يا ويلكم ما لهذا الكتاب لا يضع درس صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ورجل من عمل حافظنا ولا يظلم ربك أحدا. هذا كله دليل على أن الله يعرض على العباد أعمالهم دقيقها ودليلها وأنه يحاسبهم عليها كما يشاء وأنه إذا خفض عن أرضه الحساب فإن ذلك من علامة سعادته أن يحاسبه حسابا يسيرا.